لذكرت عند كل سبب من أوجد السبب. اوعى تغتر بأسبابك. ليه؟ علشان لما تجيلك أمور في ظاهرها إنها شر لك، اوعى تقول كده ما دام مجريها غيرك عليك تعرف إنها خير قطعا. بس أنت ما أنتش عارف، أنت عايز الخير من حيث تعلم أنت أنه الخير. وما أضل علم الإنسان في كثير من المسائل، يعتبر إن دي كويسة وتطلع وحشة، يعتبر إن دي وحشة، لا يوجد واحد منا إلا وفي حياته أشياء كان يظنها خيرا فإذا بها، وكان يظنها شرا فإذا بها خير. ليه؟ عشان يقول لك الشر اللي أنت تجيبه لنفسك من المصائب، إنما اللي يقع عليك دي حكمته موقعه، مشي على مقتضى علمه وإدراكاته، مش على مقتضى علمك وإدراكاتك. ولذلك كثير من الناس يقولك أظل أدعو الله بكذا وأدعو بكذا وما يجيبش، يقول له يا أخي أنت مش بتدعي على أن دي الخير؟ ربنا يقولك يا خايب دي مش الخير. ولذلك الخير في أن لا أعطيك سؤلك، الخير في أن لا أعطيك إيه؟ سؤلك. فلو كنت مؤمن بالله ومعتصم به تقول هذا الأمر لي فيه مدخل أو لا مدخل لي فيه، فإن كان لي في مدخل يبقى اللوم على نفسك، إن كان لا مدخل أجراه علي ربي، يبقى له خير وله حكمة، له خير وله إيه؟ وله حكمة. وحظي من الدنيا سواء لأنني رضيت بحكم الله في العسر واليسر. حظي من الدنيا إيه؟ قد بعضه، لأني رضيت بحكم الله في العسر، فإن أقبلت كان الجزاء على الندى، أقبلت علي يلا أخذ جزاء على إني بدل الناس، وإن أدبرت كان الجزاء على الصبر.